بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول في سياق موانع التكليف: والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. طيب، تقدم أن التكليف له موانع، وهي الجهل والنسيان والإكراه. هذه موانع من موانع التكليف، بمعنى أنها إذا وجدت فإنه لا تكليف. وتقدم أن الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا، وأن المراد بالإكراه الإكراه الملجئ. وذكرنا أيضا أنه يشترط لكون الإكراه عذرا لا بد لذلك من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المكره غير قادر عن الدفاع عن المدافع. الشرط الثاني أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. الثالث أن يغلب على الظن أن المكره أن المكره يفعل. طيب، ولهذا قال: كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال إكراهه وعليه قضاؤه إذا زال. وهنا مسألة، وهي: هل الأفضل لمن أكره على الشيء، هل الأفضل أن يصبر على هذا الإكراه ويتحمل، أو أن يفعل ما أكره عليه؟ يعني إنسان أكره على فعل أمر من الأمور، قيل افعل كذا وإلا فعلنا بك كذا وكذا، هل الأفضل في حقه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله، أو الأفضل أن يطاوع وأن يفعل ما أكره عليه؟ نقول: هذه تختلف باختلاف الأشخاص. قد يكون الشخص قدوة، فهنا نقول الأفضل له أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، لأنه قد يترتب على انصياعه لهذا الأمر المكره قد يترتب عليه فتنة. ولذلك انظر إلى الإمام أحمد رحمه الله كيف صبر واحتسب الأجر عند الله في مسألة فتنة، أو محنته في فتنة خلق القرآن، لأن الناس كلهم في زمنه ينتظرون ما قال أحمد، ينظرون إليه ماذا يقول. غيره ممن كان معه تأول، لكن هو رحمه الله صبر، وحتى جعل الله عز وجل العاقبة له. أما إذا كان الإنسان ليس قدوة، يعني الناس لا ينظرون إليه، فهنا ينظر إلى مصلحة نفسه، يعني كل قضية بحسبها. لكن الكلام الآن إذا كان الشخص قدوة فإن الأفضل أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. طيب، إذا الإكراه على القول، إذا أكره على القول يترتب عليه أثره؟ لا، يعني لو أكره قل طلق زوجتك، هذا إكراه على قول، فطلقها فهل تطلق أو لا؟ أقول: لا تطلق. لكن يشترط على المذهب أن ينوي دفع الإكراه، يعني ودفع الإكراه، يعني لما قيل طلق زوجتك قال هي طالق ناويا دفع الإكراه. أما لو لم ينوي، إذا طلق غير ناو فيقول يقع الطلاق. واضح؟ طيب، والصحيح في هذه المسألة أنه لا يشترط نية دفع الإكراه، أن كل إكراه لا يشترط فيه أن ينوي دفع الإكراه. لماذا؟ نقول: أولا، لأن الإنسان قد يغيب عنه نية دفع الإكراه، قد يغيب عن الإنسان حال الإكراه أن ينوي دفع الإكراه. وثانيا، أن مثل هذا وهو التفريق بين نية دفع الإكراه ونية عدم دفع الإكراه لا يعرفها إلا طلبة العلم والعلماء، العوام لا يعرفون هذا الأمر. واضح؟ وأمر ثالث، وهو نقول أن النصوص الواردة في رفع المؤاخذة عن المكره لم تشترط نية دفع الإكراه وعليه، فنقول لا يشترط نية دفع الإكراه لعدم ترتب الحكم. أولاً لأن الإنسان حال الإكراه قد يغيب عن باله هذه النية، وثانياً أن العامة لا يفرقون بين نية دفع الإكراه وغيرها، وثالثاً أن الشارع رفع المؤاخذة عن المكره من غير اشتراط نية دفع الإكراه. طيب، لو طلقها، لو أكره على الزواج على الطلاق وطلقها ناوياً الطلاق قصده لا دفع الإكراه، فيقع فعلى هذا نقول الإنسان إذا أكره على الطلاق له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يطلق ناويا الطلاق، مثل قيل له طلق زوجتك، الحمد لله جاب الله هذا الإكراه عذرا، هي طالق، قل أنا أصلا من حيني بطلق بس يوم أكرهت خلى طلق، جاب الله الفرج، نعم، فطلقها، فهنا يقع الطلاق بلا ريب. الحالة الثانية أن يطلق ناويا دفع الإكراه فلا يقع الطلاق قولا واحدا. الحالة الثالثة أن يطلق من غير نية دفع الإكراه ففيه خلاف، والصواب أنه لا يقع. طيب، يقول رحمه الله: وتلك الموانع إنما هي في حق الله، يعني الموانع السابقة وهي الجهل والنسيان والإكراه في حق الله، لأنه مبني، يعني لأن حق الله مبني على العفو والرحمة. أما في حقوق الآدميين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه. إذن حقوق الآدميين لا يشترط فيها شيء من الشروط، ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله: إن إتلاف مال الآدمي لا يشترط فيه القصد، إتلاف مال الآدمي لا يشترط فيه القصد، بل لو قصد لصار آثما وعليه. فأموال الآدميين مضمونة مطلقا، إذا حصل تلف من غير بتعد أو تفريط فإنها مضمونة مطلقا سواء قصد أم لم يقصد، لكن إن قصد زاد الإثم. فعليه. لو أن صبيا أتلف كسر زجاج سيارة يضمن؟ طيب، هو غير مكلف، نقول هذا في حق الله، أما في حقوق الآدميين فليس بشرط، التكليف ليس بشرط. طيب، مجنون أتلف مالا، نقول أيضا يضمن إن كان له مال فمن ماله وإلا فمن مال وليه. طيب، مكره، إنسان أكره، يضمن؟ ها؟ طيب، يضمن، أكره، قل له يلا كسر السيارة هذه، كسرها، يضمن. طيب، لو أكره على القتل، حدده شخص قال أقتل فلانا وإلا قتلتك، هذا مسدس، بما قتلت ترى فرغ الرصاص براسك. طيب، لو قدر أنه قتله، فعلى من يكون القصاص؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال. كل القسم العقلية موجودة، يعني إذا أكره شخصا على قتل آخر قال أقتل فلان وإلا قتلتك فقتله، فقال بعض العلماء إن الضمان يكون على المكره لأنه هو الذي باشر القتل، والمكره متسبب، وإذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. والقول الثاني أن الضمان على المكره، ضمان على المكره، قالوا لأن المكره هنا مكره كالآلة، هو كالآلة، وقالوا نظير ذلك ما لو أخذ شخصا وضرب به آخر ومات، فالشخص الآن هذا المضروب به كالآلة. وقال والقول الثالث أن الضمان عليهما جميعا، على المكره وعلى المكره، على المكره وعلى المكره. أما المكره فلأنه هو الذي تسبب في القتل، وأما المكره فلأنه هو الذي باشر القتل، هذه ثلاثة. والقول الرابع لا ضمان عليهما، على واحد منهما، لا على المكره ولا على المكره. قالوا لأما المكره فلأنه مكره، وأما المكره فلأنه لم يباشر، فهمتم؟ طيب، والصواب أن الضمان على المكره اللي باشر القتل، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن الضمان يكون على المباشر. والقول الأخير كيف يهدرون دمه؟ ها؟ في القول الأخير لا ضمان، لا قصاص، لا على المكره ولا على المكره. أما المكره فلأنه مكره من غير اختياره، وأما المكره فلأنه لم يباشر القتل. يهدرون دمه، لم يباشر القتل، حسب القواعد أن الضمان على المكره لأنه هو الذي باشر، لكن هذاك يعزر بقتل أو غيره. لا، هذا ما في ممالأة. شلون أولى؟ إيه؟ لا، هذا في التمالؤ، هنا ما في تمالؤ، ما في تمالؤ. قال أقتل ولا قتلتك، ها؟ إيه ولو أشد. لا، التمالؤ غير، التمالؤ أنه يتواطأ ويتفق على قتل شخص. هذا المكره ما اتفق، يقول أنا أمرته هو ليقتل، أنا ما قتلت. لا، فرق بين الممالأة. ولذلك الفقهاء رحمه الله فرقوا، قالوا تقتل الجماعة بالواحد، وهنا لم يقولوا بقتل جميع. طيب، إذن الصبي لو أتلف مالا فإنه يضمن. طيب، هنا مسألة، لو أن شخصا أعطى ماله للصبي، أعطى ماله للصبي وهذا الصبي أتلفه، ها؟ أي ضمان؟ لا ضمان، لأنه هو الذي سلطه على المال. طيب، لو باع من صبي واشترى منه، جاء صبي ودفع مثلا 1000 ريال، قال أشتري منك هذا الشيء ودفع عليه، ثم أتلفه الصبي، ها؟ لا يضمن. فهنا نقول السلعة أو المبيع فات عليك، ونأخذ منه إيش؟ الثمن. طيب، لو أقرض ماله لصبي، ها؟ أو أعطاه وديعة، إنسان دفع وديعة لصبي، مثل إنسان مثل في المسجد وأراد أن يتوضأ، فقال لصبي يا ولدي امسك الكتاب أو امسك المشلح أنا بتوضأ وجي. لما جاء الصبي مشخمط بكتاب ومشقق أتلفه، هل عليه ضمان؟ لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، لذلك لأنه هو الذي سلطه عليه. إذن الصبي إذا أتلف مالا، يأتلف مالا، فإما أن يكون إتلافه بتعد منه من غير تسليط من صاحب المال، فهنا يضمن قولا واحدا، وإما أن يكون إتلافه بتسليط من صاحب المال على سبيل التمليك، على سبيل التمليك كالبيع، فهنا أيضا ها لا يضمن. وإما أن يكون إتلافه له بتسليط من صاحب المال على سبيل، لا على سبيل البيع، وإنما على سبيل الوديعة مثلا، فهذا فيه خلاف، فبعض العلماء يقول إنه يضمن في هذا الحال، لأن حقيقة الأمر أن المالك لم يسلطه على المال وإنما أعطاه ليحفظه، والمذهب الضمان، الضمان. وبعض العلماء فرق بين الصغير جدا وبين المراهق، فقال المراهق الذي يعرف عليه الضمان، وما والصغير لا ضمان عليه. العام تعريفه، العام لغة الشامل، واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم، فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات، كقوله تعالى فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر، كأسماع العدد 100 و1000 ونحوهما. طيب، يقول رحمه الله العام تعريفه لغة الشامل، الشامل عام شامل، فإذا قلت هذا أعم فهو بمعنى هذا أشمل، فالعموم الشمول. قال واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ خرج بذلك الإشارة، فلا توصف بعموم ولا خصوص، الإشارة لا توصف بالعموم ولا خصوص، لابد من اللفظ. قال المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، يعني جميع الأبرار في نعيم. قال فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات، فإن هذه تدل على الإطلاق، تدل على الإطلاق. قال لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين، وهذا من الفروق بين العام والمطلق. العام والمطلق بينهما فروق، أو العموم والإطلاق بينهما فروق. من الفروق أولا أن العام يتناول جميع أفراده على سبيل الشمول والعموم، وأما المطلق فإنه يتناول جميع الأفراد على سبيل البدل، على سبيل البدل. فمثلا إذا قلت أعتق رقبة، أعتق رقبة، هذا مطلق ولا عام؟ مطلق. أعتق رقبة يعني أي رقبة، سواء هذه أم هذه أم هذه. أكرم طالبا، أي طالب، هذا أم هذا أم هذا. فأنت إذا أكرمت زيدا حصل الامتثال، وإذا أكرمت عمرا حصل الامتثال. كذلك بالنسبة لعتق الرقبة. لكن لو قلت أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، لا يحصل الامتثال إلا بإكرام الجميع. شف الآن، العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم، على سبيل العموم. يعني أكرم الطلبة يعني جميع الطلبة. لكن لو قلت أكرم طالبا، هل المراد كل الطلبة؟ لا، واحدا. هل هو معين؟ لا، أيضا غير معين، فلان أو فلان أو فلان. إذن هذا الفرق الأول، أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم والشمول، يعني يعم جميع الأفراد من غير استثناء. وأما المطلق أو الإطلاق فإنه يعم الأفراد على سبيل البدل. ولهذا يقال العموم، العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي، بدلي. طيب، ثانيا من الفروق أن العام يصح منه الاستثناء، والمطلق لا يصح منه الاستثناء إلا على سبيل الاستثناء المنقطع. فمثلا تقول أكرم الطلبة إلا زيدا، هذا إيش؟ ها؟ هذا عام، عام لصحة الاستثناء منه. وإذا قلت أكرم طالبا إلا زيدا، هنا ما يصح على أنه استثناء متصل، يصح على أنه استثناء منقطع. يعني أكرم الطلبة، أكرم طالبا، لكن زيدا لا تكرم، لكن زيدا لا تكرم. إذا من الفروق أن العام يصح منه الاستثناء، وأما المطلق فلا يصح منه الاستثناء، اللهم إلا إذا كان الاستثناء منقطعا. والمثال أكرم الطلبة إلا زيدا، وفي الإطلاق أكرم الطلبة، أكرم الطلبة لكن زيدا، هنا استثناء، أو نعم أكرم الطلبة إلا زيدا التقدير، لكن زيدا لا تكرم. الفرق الثالث أن العموم، أن العموم يقابله التخصيص، أو العموم يدخل عليه التخصيص، والإطلاق يدخل عليه التقييد. فتقول هذا عام مخصوص، ولا تقول عام مقيد، وتقول هذا مطلق مقيد، ولا تقول مطلق مخصوص. إذن الإطلاق يقابله التقييد، والعموم أو العام يقابله التخصيص. طيب، قال رحمه الله وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء الأعداد 100 و1000 ونحوهما. 100 هذا عام، لكنه يتناول جميع الأفراد، يتناول جميع الأفراد لكن على سبيل الحصر، ما زاد على 100 غير داخل. لو قلت أكرم 100 طالب هذا ليس عاما، سبب أنه مقيد. يعني لو كان الطلبة 300 لا يدخل إلا 100، إذن هو ليس بعام، ليس بعام. ولهذا قال بلا حصر احترازا مما كان محصورا. نعم. صيغ العموم، صيغ العموم 7. أولا ما دل على العموم بمادته، مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم العموم له صيغة، العموم له صيغة. والدليل على أن له صيغة قول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فإنكم إذا قلتم ذلك: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أين وجه الدلالة؟ إذا إنكم إذا قلتم ذلك السلام علينا وعلى السلام، لفظ السلام، نعم، ولهذا قال: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. طيب العموم له صيغ: أولا ما دل على العموم بمادته، يعني أن مادته تدل على العموم، تدل على العموم، مثل كل، كل أكرم كل الطلبة، هذا عام. طيب في القرآن: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. طيب جميع، مثال جميع من القرآن، يلا علي عطنا مثال. ها جميع، نعم توكيد، يعني نريد غير هالمثال هذا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب كافة، إنا أرسلناك إلى أن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، نعم ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. طيب في مثال آخر: إنا أرسلناك وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. طيب قاطبة ما في القرآن، لكن تقول: جاء القوم قاطبة، قاطبة. طيب عامة أيضا من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، ها نعم، بعثت إلى الناس عامة، كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة، نعم. ثانيا أسماء الشرط، كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب أسماء الشرط أيضا تدل على العموم، مثل: من عمل صالحا فلنفسه، من اسم شرط يفيد العموم، من عمل صالحا يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير. تقدير الآية: حط كل من عمل صالحا فلنفسه، كل إنسان يعمل صالحا فلنفسه، إذن من صيغ العموم. كذلك أينما تولوا فثم وجه الله، أين اسم الشرط؟ ها وين اسم الشرط؟ أين ولا أينما؟ أين ولا أينما؟ ها من اللي يقول أينما؟ لماذا أينما؟ الأصل اسم الشرط أين، يعني تقول أين تجلس أجلس، ولا تقول أينما تجلس، ها؟ هل الأصل أين فقط وإلا أينما؟ ها أين الأصل أين. طيب هل هي اسم أو حرف؟ حرف اسم. وش ابن مالك يقول؟ يقول ابن مالك: بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلا ولما، واجزم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيان حيث إذما، وحيثما أن وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسماء. شوف وحيثما أن وحرف إذما، وش الحروف؟ ها إن وحيثما إن وحرف إذما، إذما وإن حروف، والباقي أسماء. وبعض الناس اللي ما يعرف يقول أداة، أداة، إذا قال أداة تشمل الاسم والحرف، نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.